خلف عن حمزة بالسكت على المفصول وترك الغنة. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. قالون بصلة ميم الجمع. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا أنه يبدأ الخلق ثم والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. أبو جعفر بصلة ميم الجمع. دليل: أبو جعفر من متن الطيبة. وإنه افتح سبق إساء هنا لأبي جعفر يقرأ أنه يبدأ الخلق الباقون بالكسر إنه يبدأ الخلق. إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير. والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون. ابن كثير بصلة ميم الجمع وصلة هاء الضمير.